السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، سمعا وطاعة واعترافا بالفضل والجميل وإقرارا بالنعم علينا. يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانه. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رد السلام ردا وافيا، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مفيش عندنا غير بنك بس، هو بنك مصري واحد موجود في المركز ده، وانا بحول الفلوس عليه. فانا كده بس الفتره لقيته بيخط فوائد، فانا مش عارف اعمل ايه. ادي الفلوس تخلص من الفوائد كما هي الفلوس، والفوائد اخرجها في مصلحه عامه للمسلمين باستثناء المساجد او لفقراء لا تربطك بهم قرابه. ده سؤال ثاني معلش. نعم. لا تشيل فوائد منها، لان الفوائد كده كده هتخلص كلها. طب هل يجوز ان ادي زكاة المال لمثلا ابن عمي مثلا؟ اذا كان فقيرا، اذا كان من المصارف السنانية. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. الحمد لله. عايز اسأل على حضرتك شو التمويل العقاري ما حكمه؟ ابتعد عنها، اسلم لدينك، البنوك كلها سواء، والبنك لا يمتلك الشقق. طب لو يعني ان شاء الله حافظ ما يبقاش في اي زيادات او ربا؟ لا، العقد نفسه فيه خلل. العقد نفسه فيه خلل. العقد نفسه؟ اي نعم، العقد نفسه فيه خلل. راجع العقد. السلام عليكم. كفارة اليمين على الترتيب ليست على التخيير. على الترتيب، على التخيير في الثلاثة الأول. كفارته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد هذا الترتيب فصيام ثلاثة أيام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. تفضل. كنت بسأل يا مولانا عن صلاة الجماعة، هل هي جائزة أم واجبة؟ وهل الأئمة الأربعة يقولون أنها فرض كفاية؟ أقوال الأئمة الأربعة، أقوال عفوا المذاهب الأربعة تحتاج إلى مزيد من التحرير، لأن ليس كل المذهب على وجه واحد. أما أنا فأختار الرأي القائل بتأثيم من لم يشهد الجماعة مع قدرته عليها. نعم، الصلاة تجزئ، ولكن يأثم من تخلف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال ابن مسعود: والله لقد رأيتني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيتنا وإن أحدنا لا يؤتى به يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كدت أن أمر رجل من ينادي بالصلاة وأتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. الله أعلم. من هم المؤلفة قلوبهم؟ هم قوم يخشى عليهم من الردة لضعف إيمانهم، أو قوم من أهل الكفر يراد دفع شرهم عن المسلمين. وبالله التوفيق. السلام عليكم. أو قوم يطمع في إيمانهم وإسلامهم. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وفيك بارك الله. تفضل. الله فيك شيخنا، نريد منك نصيحة لمن يتعب في الغلابة. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فيكفي أن الله أن النبي عليه السلام قال: سباب المسلم الفسوق، سباب المسلم الفسوق. بارك الله. الذي يسب المسلم يفسق. الذي يسب أهل العلم ينضم إلى ذلك أنه ينفر عن أهل العلم، ينفر عن الكتاب والسنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. فحسب لي منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل. الله يبارك في عمرك. بارك الله فيك يا شيخنا. بالنسبة لحضرتك، رفع الله قدرك لحكم صلاة التهجد مستحبة لما تصلى في رمضان، يعني هي مستحبة. يعني حكمها في ماذا؟ ما أنها مستحبة، يعني حكمها يعني حينما مثلا نقف خلف الإمام أكثر من مرة في ليلة واحدة يعني جائز؟ جائز، ما في مشكلة. عندك مانع؟ أنا عن نفسي أنا عايز أعرف من حضرتك. لا بأس، لا بأس، لا مانع، لا بأس. نحن نصلي عادي يعني بعد صلاة التراويح يعني في المسجد العادي؟ مش أي نهي عندنا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك يا شيخ. طيب، ما حكم المسح على عدة جوارب سميكة في كل قدم؟ تمسح على الأعلى منهم. محمد بن محمود. السلام عليكم. عليكم السلام. وليكن طالب بمودية. نعم. عندنا مشهور في طالب كبيرة بيع مودية أسعار قريبة من التكلفة. طيب، عندنا الآن كان اقتراح أن إحنا نبدأ الدخول إلى هذه الحالة برسوم تقريبا 10 ريالات. الأسباب التي داعية لهذا الأمر: أولا طبعا تسهيل الشخص اللي داخل إلى المكان، ثانيا الثالثة حتى تخصص الثالث، فإن هذا يعتبر من الغرض اليسير أو غرض فاحش لا مؤمن بطرق الأدب مشتري بطرق الحرام. يعني الآن أنت لك منزل مثلا، وتقول الذي يريد دخول منزلي يدفع 10 ريال لدخول منزلي، مكان خاص بك، وأنت فرضت على الداخل أن يفعل كذا، لا اسم عليك. طب إشكال يعني؟ إن شاء الله ما في إشكال. خفض هذه الطالب، يعني الطالب ليش؟ أنا قلت لك مشكلة إن شاء الله. أشكرك. حديث: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب ركعا حتى يدخل في الصف، إن ذلك السنة. الكلام موقوف. الكلام موقوف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ يا اخويا؟ الحمد لله. حضرتك فيها حديث صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى في المنام فقد رأى، أيوة. في رواية ثانية بالبخاري ما تقول إنه النبي عليه السلام كان إنه من رأس المنام فسوف يراني. يعني هو الشاهد أن الشيطان لا يتلبس بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرواية الأصح مفادوها هذا أن الشيطان لا يتلبس بصورة رسول الله. ذلك العلماء يقولون إذا رأى شخص في المنام وقال أنا رأيت رسول الله، نقول له هل المرئي موافق لرسول الله لصفات رسول الله الخلقية والخلقية أم لا؟ فإذا كان مثلا قال رأيت رجلا أسمر أو أسود، نقول لو ما رأيت الرسول، الرسول كان أبيض عليه الصلاة والسلام. فمعنى الشيطان، المعنى أن الشيطان لا يتصور بصورة رسول الله في المنام. حضرتك يعني ما فيش فيه معنى أنه هيشكون في الحقيقة. يعني الصوفية الذين يقولون هذا الكلام الباطل، أنك إذا رأيت الرسول في الرؤيا ستراه في اليقظة الآن. وبعضهم يقول خلاص، سئل بعضهم كبارهم هل نرى الرسول يقظة؟ فارتعش الرعش المعروف عندهم وقال أنا لا أنكر. كيف لا تنكر؟ البخاري هذا الكلام معنى من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل. هذه الرواية الأصح. نحن بنرد الروايات لبعضها يا حبيبي، إذا كنت تفهم في علم الحديث احنا ما نجمع فهم الموضوع أنك إذا رأيت رسول الله في المنام فستراه في اليقظة على عهده، هكذا قال بعض العلماء. لكن هي لأن الرسول مات. أيوة. الرسول مات ولا عايش؟ لا مات، توفى. مش متوفى. والله قال إنك ميت وإنهم ميتون. حقيقة. وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم. ألا صح الآن كذا الآن؟ ما الذي يقذره الآن ونراه في اليقظة؟ والورد أن الصحابة رأوه في اليقظة بعد مماته. لا. خلاص، وهذا الحكم، الصحابة لم يروا الرسول في اليقظة بعد مماته. يقرأ كتب المحدثين جميعا، ما رأى الصحابة رسول الله بعد مماته. طب السؤال هذا في بعض الحالة تكيان تفضل. تفضل. ما رأيت من يقول بأن حب الحسين تفضل على النوافل، يعني احسن لك من انك تصلي النوافل. الذي يقول ماذا؟ عفوا، حب سيدنا الحسين. حب سيدنا الحسين، كلنا نحب سيدنا الحسين ونحب ربنا. تمام. ونحب ربنا حبا اعظم من حب سيدنا الحسين. في حديث صحيح يقول لك من احب الله من احب الحسين. دعاء لرسول الله مع النزاع في صحته، دعاء من رسول الله لمن أحب الحسين. نحن نحب عليا ونحبه. من يبغض الحسين يا أخي؟ الحسين سيد شباب الجنة. لكن هل نعبده؟ في سؤال ثاني يا شيخ. أنا أسألك بس سؤال، يعني الأول لا ننتقل، الحسين رضي الله عنه وأخوه الحسن رضي الله عنه ورضي الله عن والديهما أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وعن أمهما سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها، وعن جدتهما خديجة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها. لكن هل نعبدهم؟ لا، عبادة لله. سلامتك. ما تقييمكم مدرسة السلفية الحالية؟ أي مدرسة السلفية هذه التي تسأل عنها؟ ما أعرف المدرسة السلفية الحديث. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله. بارك الله فيك ونفع الله بك. وفيك بارك الله ونفع الله بك. شيخنا محمد الذي لا يقرأ كتابه في حرف الدال بصورة الفتحة سنة صرفه وباطلة. والله الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول ما حاصله أن الحروف متقاربة المخارج العلماء يتجاوزون فيها بعض التجاوز. يعني صلاة صحيحة إن شاء الله. صلاة صحيحة إن شاء الله. عبد الرحمن عطا وجزاك الله مثلك. حفظك الله يا ابن الأسماء وسلمك الله. السلام عليكم. نعم. نعم السؤال. نعم. نعم. نعم. هل يشترط الوضوء لأذكار الصباح والمساء؟ لا، لا يشترط الوضوء لأذكار الصباح والمساء، فإن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ثم النبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل فنظر إلى السماء وقرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران ثم توضأ، أنا أنه قرأها قبل الوضوء. وشكر الله لك يا محمد بن محمود. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى، الشيخ الحصري قرأ في المصحف المعلم فحشر سناد الآية واحدة فاعل ذاك الكلمتين فحشر سنادة، الفرق من دون القراءة هذه القراءة شيخ؟ اسأل أهل القراءات فيها، لكن كمعنى لا توجيه من ناحية التفسير أيضا. الأمر سهل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. معلش يا شيخ، انا كنت عايز اسال في الجو الساعه ده، لو واحد بيتيمم بدل الوضوء مش هيمسك المصحف والصلاه، ومن غير تيمم ايضا تمسكين غير تيمم، يعني يجوز ان انا امسك المصحف واقرا منه بدون وضوء؟ نعم يجوز. جزاك الله خيرا. وجزاك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ربنا يبارك حضرتك. أثناء التبول ساعات يخرج مني بعض الموقف كده، يعني بعد ما أتبول أنا بقى بستعين مثلا بمنديل أو حاجة أو كام طبق منديل كده بحطهم بعد ما بستنجى وبلبس إذا خرج بول يقينا ألزمت بالوضوء، إلا إذا كنت مريضا مرضا يقال له سلس البول في هذه الحالة لك عذرك، أما إذا تأكدت أن بولا خرج منك لزمك الوضوء سواء خرج وأنت وضع منديل أو بدون منديل، المهم إذا خرج بول ألزمت بالوضوء إلا إذا كنت من أصحاب الأعذار. الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا، يا رب ربنا يكرمك شيخ. وفيك الله. والله حضرتك شيخنا الله يرضى عنك بالنسبة لل عنك ولا عنك؟ الله يرضى عنك ولا عنك؟ يوم صح. الله يرضى عنك. أيوة. كفي. صدق. الله عنك يا شيخنا. وعنك. وعنك الله يسلمك. بالنسبة لموضوع الشتاء يا شيخنا، لما كان بالنسبة لرخصة جمع الصلوات. الحديث الوارد في جمع الصلوات في المطر طيب. عمل به فريق من العلماء واختاروا عدم العمل به الا اذا كانت هناك ضروره قصوى كحديث ابن عباس وغير مقيد بالمطر. يعني حضرتك لو غير ده يعني والله يا اخي الذي اختاره قلت لك باختصار حديث الجمع في المطر بخصوصه ضعيف الاسناد، الا ان بعض العلماء ليس كلهم راى العمل به واختاروا عدم العمل به. توفي الوالد ووزعت التركة ثم توفيت الوالدة وفي أموال لها جمعتها هي، فهل توزع المال على الأولاد؟ ورثتها يأخذون المال، ورثة الوالدة يأخذون المال، إذا كان لكم جد أو جدة جد لهم نصيبهما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله وبركاته شيخنا، بارك الله فيك، كيف حالكم؟ رفيق الحمد لله، الحمد لله، أشهد الله أنه يحبك في الأشياء، أحبك الله الذي أحبتنا شيخنا في ثلاث أسباب، بارك الله فيك، سأل الله. السؤال الأول سيخي شيخنا، هل ممكن أن الإنسان يبتلى في ماله لدرجة أنه يقترض مع أنه ببلع الزكاة وببلع الصدقات؟ هذا المعروف ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. السلام عليكم، بارك الله فيك يا عمر. نوى الرجل إخراج زكاة ماله مبكرا ثم دفعها عنه شخص آخر، هل إذا حل موعدها يخرجها مرة أخرى؟ لا، دفعت الآن مرتين، عفوا نوى لا. خرج عنه شخص آخر، لا يلزم أن يخرج، قال له لا اطمئن أن خرجت عنك زكاة مالك وتأكد من ذلك فلا بأس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنت من أي البلاد؟ من الجيزة. من أي الجيزة؟ من فيصل. طيب ممكن تكلمنا عن الخاص صلاح؟ نعم. ممكن تكلمنا على الهاتف الخاص؟ اللي هو رقم كم معلش؟ 0 1 5 3 3 3 8 3. تمام، في وقت معين حضرتك؟ لا والله، أرسل رسالة وأنا إذا تيسر لي طلبتك إن شاء الله. رسالة على الخط يعني؟ اي نعم. تمام، الله يجزيك خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، كيف حالك يا شيخنا؟ بخير ولله الحمد، شكرا. طلت في نعم الله. الحمد لله، حمد الله. شيخي انا مقيم في المانيا، انا سوري مقيم في المانيا. لازم تقول ألمانيا ولا ممكن تقول ألمانيا عادي؟ أيوما يعني كله جائز، تفضل. ألمانيا ماشي، تفضل يا شيخ. نحن هنا نواجه صعوبة بصراحة في موضوع العمل، العمل المقصد منه الرزق الحلال. الآن شيخ معروض علي عمل في مكتبة، طبعاً هذه المكتبة تحتوي على كتب وسيديات، من ضمن هذه السيديات يوجد أيضاً سيديات أغاني. المكتبة هي عبارة عن طلبات أونلاين عن طريق الإنترنت، تمام شيخي؟ تمام. عن طريق الإنترنت نحن ما يطلب منا عبارة أخذ هذه الطلبيات ووضعها في صندوق أو ما شابه ذلك، ومن ثم إرسالها لازم نقود أو غيره. السؤال أسألك يا شيخ، هل يجوز لي العمل في هذا المجال أو لا؟ أسألك طبعا أفتحك. اصبر، أسألك، هل أغلب أغلب ما تبيعونه فيه خير أو فيه شر؟ الغالب شيخي هي مكتبة تحتوي على كما قلت لك، يوجد حتى فيها صحيح البخاري وغيره، وأيضا لغة نفسه تحتوي أيضا على أمور كتب إلحادية وغير ذلك. لا أنا أسأل عن الغالب، السواد الأعظم. صراحة لا أعلم بالضبط ما هو الأغلب. والله الذي أقول لك، إذا كان الأغلب خير اشتغل، أغلب شر تعد. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، الحمد لله. حضرتك في شغلك؟ تفضل. والقرآن يقول ورهبانية ابتدأوها. الله يقول، الله يقول ورهبانية ابتدأوها. الله يقول، الله يقول. جزاك الله خير. وفي آية أخرى يقول لك ولتجدن الذين أقربوا مودة ورحمة الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم رهبانا وقسيسين. معلش الأمر مختلط علي في الآيتين دول. فهم إيه وجه الاختلاط؟ وجه الاختلاط إن هنا ربنا قال ورهبانية الابتداء، حتى هم ذلك مختلفين في الموضوع ده، في ميلاد فعلا بتقول إن الرهبانية في ميلاد معينة ابتدأتها فعلا، الرهبانية أصلا مش موجود عندهم. ما هو عفوا هي الآية نطلعها قول الله تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة رأفة ورحمة ورهبانية هم الذين ابتدعوها ما كتبناها عليه. اصبر يبقى إلا ابتغاء رضوان الله. فنقول هل قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، ونقول ما كتبنا عليهم إلا أننا كتبنا عليهم أن تبتغوا رضوان الله؟ افهم معي كده بدقة الله يسلمك. فالمعنى كالآتي، هناك معنيان: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. وهؤلاء الذين اتبعوه ابتدعوا رهبانية يتقربون بها إلى الله، كما أننا في الإسلام ننظر نظرا، الله ما كتب علينا هذا النظر، ولكننا نظرنا ابتغاء رضوان الله. لكن هم لما ابتدعوا الرهبانية وقال نترهب نترهب نتعبد الله في الصوامع، نعتزل النساء، نساؤنا لا يتزوجنا، فعلوا ذلك يريدون بذلك رضاء الله عليهم، ولكن ما وفوا، ولكن ما وفوا بالذي أخذوه على أنفسهم. فيقول معنى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا عيسى عليه السلام رأفة ورحمة. وهؤلاء الذين اتبعوا عيسى عليه السلام ابتدعوا رهبانية يريدون بها التقرب إلى الله. هذه الرهبانية تتمثل في بعدهم عن الزواج، تتمثل في بعدهم عن الناس والنزلين في المواعظ في الصوامع، ولكن ما رعوها حق رعايتها، ما احترموها حق الاحترام الذي ينبغي لها. هذا واضح. لنا في الإسلام، وكما قلت لك أشبهها لك في الإسلام، أنك قلت مثلا على سبيل المثال بغض النظر عن النظر نفسي آخر لكن كتقريب للمعنى، تقول أنا أريد أن أنزل نفسي في العبادة لله علي، تقول هذا لله علي أن أصلي كل يوم 20 ركعة في الليل. الله ما كتب عليك أن تصلي 20 ركعة، لكنك ألزمت نفسك بذلك فما رأيت ذلك حق رأيت، قصرت فيها. فلعل هذا واضح وهذا الأظهر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مصطفى. الحمد لله. لو سمحت عندي سؤال. سل عما بدا لك. أنا ومجموعة من المختلفين حوالي 50 عندنا امتحان بعد أيام في شركة خاصة. واحد قال لي أخبرني قبل الامتحان بيوم، عايز يعرف بياناتي قبل الامتحان بيوم. واحد يصفته يعمل في الشركة، يعني يريد يجعلك تتجاوز الامتحانات، يغششك يعني ولا يوصى عليك؟ هو التوصية بس، لما يرسل لي اختبارات وقال لي بس أخبرني قبل الامتحان بيوم. والله أنا أنصحك أن تتركها لله إلا إذا كان هو صاحب الشركة. اذا لا تتبع سبيلا. نعم والله اختار لك الله يبارك. الحمد لله المشكات واحدة المشرب واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نعم في ذكرت دور شيخنا انا بطلعها يوم 10 صفر عشان حضرتك لازم يحول الشهور كان تحت اللي هو شروط زكاة عروض الذكور. ايوه وانا احب ان انوه على شيء الا وهو ان تصرفك صحيح لكونك تخرج الزكاة على الشهور العربية الهلالية القمرية الهلالية. الحمد لله. والناس الذين يخرجون الزكاة على الأشهر الميلادية مقصرون في إخراجها وعليهم ديون. الحمد لله عليهم أن يخرجوا زكاة الفروق بين السنة الميلادية والسنة الهجرية، لأن الله قال أسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج. فالبناء على الأشهر الهلالية. شكرا لك، تفضل الناس وقالك. أنا في حالات بتقابلني، هل ينفع أعملها مقدم ولا لا؟ هل يجوز تقديم الزكاة عن موعدها؟ نعم، أختار الرأي القائل بذلك. وذلك الذكر المقيد في أذكار الصباح اللي هو سبحان الله وبحمد عدد فرض خلقي ولد نفسه زينة عشر مداد كلمات، هل ده مقيد بثلاث مرات فقط ولا ممكن العبد يقوله مثلا؟ لا، مقيد بثلاثة. مقيد بثلاثة، الرسول قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات. طب حضرتك احنا لو قلنا بقى يعني مثلا ليه مكرهات كان احنا مخصصين بالسنة؟ ألزم السنة أفضل لك. يعني ممكن يكون بقى ذكر مطلق. الله يكرم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده مطلق. جزاك الله خير يا شيخ. ولا نعم. هذا التوجه. ربنا يبارك. الله يكرم. زوج يسب الدين ولا يصلي ونصح ولا يقبل نصيحة، وأنا الذي بصرف على البيت. ولا غصبك ترقي. يسب الدين ولا يصلي وهي التي تنفق على البيت، ما السبب؟ البقاء. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. في شخص من الطرحات الحديثة المحققين مالاش نحك حضرتك تسألت الأجل على عمل معين من الصحيح لو حكم الموضوع مثلا، فهل حضرتك أظن قلت لا؟ طبعا لا. طيب والحديث بتاع اللي هو فضل سورة الكهف، حديث لا يصح مرفوع. يعني بس هو بس هنا ينسحب عليه القاعدة دي ولا مش؟ لا، ممكن بعض العلماء يقول هذا لا يقال من قبيل الرأي، لا يقال من قبيل الرأي. ده في الحديث ده بس ولا في كله؟ في يعني في بعضهم يطلب الكلام على كل ما لا يقال من قبيل الرأي. تمام، يعني مش لا. الله يسلم. الموقوف موقوف والمرفوع مرفوع. السلام عليكم. يسأل عن معنى اللمم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، اللسان يزني وزناه الكلام، اليد تزني وزناها البطش، الرجل تزني وزناها الخط والحديث، وما دون الكبائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، من الأولى في الصلاة على الجنازة، إمام المسجد أم أحد أقاربه؟ المساجد الكبرى التي تجتمع فيها جنائز عدة، إمام المسجد أولى، والمساجد التي دون ذلك يعني الحرم مثلا، حرم لن نستطيع أن نقول كل واحد يصلي على أرحامه، لأن الناس كثيرة. فالإمام الموكل من قبل الإمام الأعظم المسلمين المساجد الكبرى هو الأولى، أما غير ذلك على أي حال مسألة فيها نزاع. يقول بعض أهل العلم الوصية أولى، يعني إذا قال الميت قبل أن يموت يصلي علي فلان ابن فلان هو أولى، ولم تكن المساجد عامة كبيرة. بعضهم يقول يصلي عليه أولو الأرحام لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ثم يقول يصلي عليه إمام المسجد قول النبي لا يؤمن الرجل رجلا في بيت أو في سلطانه إلا بإذن، بعضهم يقول يصلي عليه الأحفظ، بعضهم يقول يصلى عليه الأتقى، كل ذلك فيه متسع، فيه متسع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، أحسن الله إليكم وحفظكم ورعاكم. وإياك. هي أسئلة لشيخنا وأختصر إن شاء الله رد عليكم. تفضل. الله يحفظك شيخ. أسأل عن ترجيحكم في صيام يوم الشك. لا يصومن أحدكم أو عفوا لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصوم أحدكم. واضح؟ نعم شيخنا واضح. شكرا الله يكرمك. الأخ شيخنا أحسن الله يكرمكم. تفضل. ترجيحكم في إحداث النية في صوم الفرض وكذلك النفل. في النفل يجوز عقد النية من النهار. لحديث هل عندكم من طعام فإن قالوا لا قال إني صائم، عائشة تقول وعليه الجمهور. أما الفرض فالخبر الوارد لا صيام لمن لم يبيت النية خبر ضعيف الإسناد مرفوعا، والصحيح أنه موقوف على حفصة من قولها، موقوف على حفصة من قولها، وقد بين الإمام النسائي طرقه المتكاثرة وأختار أنه لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإنشاء أخبر برأي الجمهور، لا يعني أنحي رأيي في هذه المسألة. الجمهور يقولون يلزم تبييت النية للفريضة، والله أعلم. نعم شيخنا، أحكم عليكم السؤال الأخير شيخنا أسأل شيخنا عن قولكم في الشيخ أبي الحق الحويني، خاصة وأن بعض الناس يتكلمون في هذه الأيام بالقدح والذنب وغير ذلك. والله يقول الشيخ أبو إسحاق الله يبارك فيك عالم حديث جزاه الله خيرا عن المسلمين، نفع الله به نفعا طيبا في علم الحديث، هذا لا ينكره أحد، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به، من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. سلام عليكم. يعني يترجع للشر، هل يقصد ماذا يقصد؟ يقصد الرياء، يقصد التعالي على الناس، أو يقصد بس فقط إن الله جميل يحب الجمال؟ إذا كان فقط لا يقصد التعالي ولا التباهي، فالنبي عليه السلام لما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بتكلم راضية، لدي سؤالين. السؤال الأول، أحد الإخوة المسلمين كان قبل إسلامه يعني على علاقة شرعية ونتج عنها ولد، فما حكم نسب هذا الولد له بعد إسلامه وكيف يتعامل معه؟ لأن ما زالت الأم لا عفوا أعد السؤال. إنما المرأة متزوجة أو غير متزوجة؟ غير متزوجة. غير متزوجة. السؤال: المرأة هذه مشهورة بالبغاء أم ليست مشهورة به؟ الله. على كل، هناك مسألة في الشريعة اسمها استلحاق ولد الزنا. هل هذا الاستلحاق جائز أو غير جائز؟ بمعنى شخص عياذا بالله زنى بامرأة غير متزوجة، غير متزوجة وأنجبت، هل له أن يستلحق هذا الولد ويقول ولد ولدي؟ هل له أن يقول ذلك؟ طبعا الإجبار عليه ليس بمجبر على ذلك، لكن هل له أن يستلحق الولد؟ فالعلماء يضبطون بضوابط. أولا الجمهور يرفضون ذلك، لكن استدلال الجمهور في هذه المسألة استدلال في الحقيقة في بعض النظر. هم يستدلون بحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولكن ليس هنا فراش، المرأة ليست متزوجة فليس لها زوج ينازع ولا سيد ينازع. فلذلك قول الأحناف قوي في هذه المسألة، وهو إذا كانت هذه المرأة مقرة أن هذا الولد ولد، وهو نفسه مقر أن هذا الولد ولد، وهو يريد استلحاق هذا الولد وليس هناك من ينازع، فالأحناف يجوزون في هذه الحال، والله أعلم. وقد ورد أن ثلاثة نفر في زمن علي وقعوا على جارية، يعني الظاهر أنها كانت أما تباع يعني من هذا الذاك لهذا، فقال علي: أتقران لهذا بالولد؟ قال: لا. قال الاثنين: يبدل، أتقران لهذا بالولد؟ قال: لا. كل يقول لا، فأقرع بينهم علي والله أعلم. هو مرفوع عن الرسول ولا يثبت لكنه موقوف. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عندي سؤال. اسأل. أنا دي خمس شهور بلاء يعني. الله يعافيك. يعني أنا كنت مثلا زمان لما كنت أجيب الشغل ألاقي شغل مثلا بعديها فترة سنة ليا مثلا خمس شهور مش لاقي شغل، كل ما أجيب شغل كل ما أدخل شغل ألاقي في حاجة محرمة أسيبه لأجيب تاني شغل هكذا. يعني هي أخذت خمس شغلات ورا بعض يعني. اشتغل بياع، تبيع أي شيء. نعم؟ اشتغل بياع تاجر. ما تجبت لما دخلت في الديار تأجبت مكان معين في كافيه، بس في المنظمة دي ما كانش شيء محرم يعني، بس لما دخلت جوه لقيت يعني زي أغاني وسد الدين وحاجات يعني، وبياخدوا ياكلوا الأكل بتاعي يعملوا بيه تبيبة. فأنا شفت يعملوا بيه؟ يلعبوا بيه تبيبة يعني، اللي يخسر يشيل ثمن الحاجة. أنا يعني زي شيف طعام يعني. أيوه. على كل الصبر مطلوب، أقول لك استمر في البحث واصبر، واعلم أن الله قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فأبشر، وإن شاء الله ما دمت تتحرى الحلال لن يضيعك الله. سبب في بعد الرزق؟ نعم. الذنب يكون فيه سبب في قد يكون لأن الله قال: ما أصابكم من مصيبة ما كسبت أيديكم. الله يبارك فيك. مرحبا بك يا ابنتنا عائشة، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. جزاك الله خير يا أخ عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كان عندي ثلاث أسئلة يا شيخ ممكن. تفضل. حضرتك الاجتماع على القياس في غير رمضان عنده لو يا شيخ ولا عنده؟ هو عاد لكن غيره أفضل. صلاتك في بيتك أفضل. الاجتماع يعني مع أهل بيتك يعني منفردا أفضل ولا ممكن؟ لا منفردا أو مع أهل بيتك أفضل من خارج البيت. إن الله جعل من صلاة أحدكم في بيته خيرا. طيب السؤال الثاني، أنا دلوقتي الشراب يعني الجولة بين مسح على المخفين يعني السؤال الشراب على عضو فبعد كده قلت صلاة الفجر مثلا فنقضت وضوئي فمسحت وبدأت الدنيا ساعة شوية ورحت جاي لابس شراب تاني مثلا المسح يبقى على فين يا شيخ، الاعلى ولا الاسفل ولا عايز الاعلى؟ الاعلى. طب لو لبست على الاعلى دوت من غير وضوء يعني ما كنتش توضيت؟ مش تلبس الاول على وضوء يا اخي، كيف تلبس الاعلى على وضوء الاسفل على وضوء؟ كلامك غريب وعجيب. لا يعني انا كنت مثلا كنت ناخد الوضوء يا شيخنا وحددت الساعه ورحت جاي لابس الشراب. ايوه لا خلاص ما ينفعش المسح عليه. أهداه أبوه عقار وهو غير مسلم، أنا لم أكن مسلما لكن قال أنه كان مسلم يخلي الإسلام. الهدية لا بأس بقبول الهدية من الكفار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أنا متصل من السودان يا شيخنا. مرحبا. يعني نتمنى والله جدا أن نراكم في السودان يا والله. الله يبارك فيكم ويسلمنا ويسلمكم ويسلم بلادنا. الله يسلمنا وإياكم. الله يجزاك خير. الشيخ عندي أسئلة والله نفس جدا في فتواكم وفي تحقيقاتكم ربنا يكرمك ويرفع قدرك. الله يبارك فيك وإياك. تفضل. أسأل عن النصارى في زماننا الذين لا يعرفون دينهم، بمعنى قد يقع أحدهم في الشرك الذي يعني مثلا ينكر اليوم الآخر بعض النصارى عندنا هنا، لكن هل يأخذ أحكام أهل الكتاب من النصارى؟ نعم يأخذون الأحكام، وقد ورد عن بعض السلف ما يخالف ذلك، فنقل عن بعض الصحابة أنه قال في نصارى بني تغلب أنهم لا يعرفون من النصرانية إلا اسمها، إلا أن هذا القائل خلف من غيره من العلماء وقالوا نبني على ظاهر حالهم، نبني على ظاهر أحوالهم. نعم. أيوة. السؤال الثاني شيخنا أسأل عن الخنزير، هل يعتبر نجس؟ الخنزير نجس؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله به. يعني كل ما في الخنزير يعتبر؟ نعم كل ما في الخنزير نجس. الشيخ أنا في قرأته في صحيح البخاري أن رجلا سأل عثمان بن عفان في من جامع ولم يملي، قال له هل عليه الغسل؟ قال لا. وقال وسألت الزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب فقال لما قال عثمان. نعم صحيح هذا رأيهم، ولكن هم محظوظون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل. ولذلك يرى العلماء أن حديث إنما الماء من الماء يرون أن الحصر الذي فيه ليس كله، الماء من الماء لا شك فيه، لكن يرون أن الحصر الموجود أو المفهوم من حديث إنما الماء من الماء منسوخ بالحديث الذي ذكرته. وكان هذا رأيا الذي ذكرته أنت لعلي وأبي وعثمان وعدد من الصحابة أوردهم البخاري، لذلك البخاري يرى رأيهم، يجنح إلى رأيهم، البخاري يجنح إلى رأيهم. فإن كلامي لكن الجمهور يقولون بفرضية الوضوء، فرضية الغسل، لكن علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وزيد بن خالد وأبي بن كعب كلهم كانوا يرون كما ساق البخاري روايتهم، يرون أنه لا يجب عليه إلا الوضوء. أيوة نعم، لكن هذا الرأي منهم من تراجع عن رأيه هذا، لكن على أي حال الجمهور كما ذكرت لك. الإمام سجد في غير موضوع السجود، لكن سجد سهوا قبل أي في سجد الإمام ثم قام، ثم سجد سهوا قبل الصلاة، وهل يعتبر صلاة الصلاة باطلة؟ وضح سؤالك. الإمام كان يقرأ في سورة فصلة، وقبل أن يدرك السجدة في الآية التي قبل السجدة سجد الإمام. والله إذا سجد فسجد، ثم بعد أن فرغ من الصلاة سجد سجود السهو. لا يسلم. بعض التاريخين فقالوا صلاته بطلت. لماذا بطلت؟ قالوا لأن هذه زيادة زيادة ركنه. لا، هو متأول، هو متأول ظن بجهله أن عليه سجود سهو. والجهل عندنا العذر بالجهل. نعم. أي فالصلاة صحيحة. أيوة، جزاك الله خيرا شيخنا وبارك الله فيك وأحسن الله إليك. إخوانك فرحون بك ومسرورون بأن يأخذ من إخواننا من السودان من يبحث عن دينه ويتحرر مثلك، بارك الله فيك. الله أكبرنا يوميا بفضل الله سبحانه وتعالى أستمع لك وأعرف تصريحاتك وأمورك في الفقه ونفسي إخواننا في السودان بقوله دائما. بارك الله فيكم وحفظكم الله جميعا. وفيك بارك، وندعو لك والله دائما يوميا تدعو لك. الله يبارك فيك ويكرمك. جزاك الله خير. حياك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا اللحظة الأخت مسلمة بنت محمد تقول هل السودان دولة؟ الأخت مسلمة من كندا. نعم دولة يا أخت، ظنها ناس صغرى. سنة تفضلي يا أختي. دلوقتي شيخ لو في واحدة حزنت على أختها وماتت، يعني هي بعد اختها ماتت على طول، هل هي ماتت كده حزن على اختها ولا ده قدرها كانت هتموت كده في المعاده؟ لا، قدرها هتموت في المعاده، قدرها ستموت في الموت، يعني الحزن ما تموتش. قد يكون سببا، لكن وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. مرحبا بك يا هذا البخاري ومسلم. السلام عليكم. تفضل. احنا شغالين في قرية تموين، وهامش الرشوة بتاع التموين اللي الحكومة حددها تصيد، لو احنا ما زودناش بعض الاموال يعني عشان نبقى هامش الربح الاموال تحرص ولا يعني كيف اقول لك كيف اقول لك حلال؟ هو هامش الربح بتاع الرشاد والمنتجات الثانية. والله يا شيخنا معذرة لا أستطيع أن أقول لك شيئا، بارك الله فيك، ما أستطيع أن أقول لك زود على الناس. سمعت. لا يعجبك العمل في التوحيد اتركه. هل سيرفع القرآن في من المصاحف آخر الزمان؟ ورد بذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أنه من قول حذيفة، وهو يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني تزال معالمه كما تزال الألوان التي على الثوب. ويسرى على الإسلام على القرآن في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. فيقول الشيخ الكبير لا إله إلا الله، فيقول له ابنه يا أبتي ما هذه الكلمة التي تقولها؟ يقول وجدنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها. والله أعلم. ورد هذا أيضا عن ابن مسعود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حبيب، بارك الله فيك. فيك بارك الله. ما هو القول الراجح في عدة المطلقة التي تطول حيضتها؟ القول الراجح، ما أقول القول الراجح، أنا سأحكي القولين لشيء في نفسي. أوضح سؤالك للمستمعين حفظهم الله. امرأة طلقت وهي ترضع ومن ثم لا تنزل عليها حيضة أحيانا لمدة سنة، والله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيضات، فهل تجلس ثلاث سنوات ولا سنتين حتى تنزل عليها ثلاث حيضات أو ماذا؟ فيرى عدد من أهل العلم، وهذا قول معزول إلى الجمهور، أنها ما دامت تحيض تنتظر ولو سنة ولو أكثر من سنة. ومن العلماء من قال، وإن كنت أجنح لرأيهم لكن النص صعب علي، يقولون نقيسها على التي يأست من المحيط، فيقولون إن الله قال واللائي يئسن من المحيط من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ولئن لم يحضن، فيقول تعتد بثلاثة أشهر. يعني هناك قولان، قول بأنها ما دامت من أهل الحيض تنتظر لو سنة سنتين، قال قال فيه مشقة، لكن قد يوافق ظاهر الآية، لكن الرأي الآخر بنوه على القياس على قوله واللائي لم يحضن. والله أعلم. الحكومات الآن تعمل بالرأي الثاني، بعضهم يقول 62 يوم 56 يوم ثلاث حيضات وستة أيام مدة إرسال قسيمة الطلاق، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نعم من الله، الحمد لله. كنت أريد أن أسأل عن حكم قصائم الشراء مسبقة الدفع. أنا والدتي تعمل طبيبة في عيادات حكومية، فتأتي شركات الأدوية منهم من يهادي الأطباء أو يعمل لهم مؤتمرة في طعام ولباء أو نحو ذلك، منهم من يهادي الأطباء قصائم شراء من محلات الكبيرة الهايبر يعني او كده كنوع من الدعاية، فما حكم القسائم الشراء؟ امك تأخذ ذلك رشوة حتى تصف دواء الشركة. كل الشركات، كل الشركات يعني تهادي الاطباء كدعاية. لا مش كدعاية، الشركات تهادي الاطباء بمقابل، وهو أن يكتب الطبيب دواء الشركة لمرضاه ويعطونهم على ذلك أحيانا سيارات، أحيانا مؤتمرات في دول أوروبية، أحيانا مؤتمرات تصيف في شرم الشيخ وفي بلاد الفساد. فالهدايا المعفو عنها اليسيرة معفو عنها، أجندة قلم مكتوب عليه اسم شركات الدواء، أشياء معروفة خفيفة، لكن الكبير بمثابة الرشوة. ومش كبير يعني قسائم من الجنيه مثلا؟ لو أمك ورعة الله يغنيها من فضله. تمام. سؤال ثاني عليه محمد. نعم. كيفية الجمع بين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يقاتلوكم من جاهلكم أن تبغوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أيوه. و لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله ورسوله. البر يختلف عن المودة القلبية. الحب الشرعي يختلف عن الحب الجبلي. ألا ترى أنه يجوز لك أن تتزوج نصرانية وهي مقيمة على نصرانيتها؟ لا ما فيش، لأن في فارق بين الحب الشرعي والحب الجبلي. الحب الجبلي لا تأثم عليه، قذف الله في قلبك حب امرأتك النصرانية، خلاص يا زوجتك وحلالك، فلا تعاتب على هذا. لكن إذا أحببت دينها أتأتى الإسم. يعني يجوز لي أن أنا يبقى لي صديق نصراني ما دمت أقرب دينه وأنصحه مرارا؟ ما فيش مشكلة، لكن لا تفشي إليه أسرارك، لا تتخذ بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة، لا يقصرون في إغوائكم وإضلالكم. مع الشكر على حضرتك، حكم إسبال الإزار لغير الخيالات يكره ذلك. وبعض العلماء يقول يعني إذا كان متعمد إهمال السنة يأسم. يعني الأفضل أن أقصر جميعا. الله يكرمك قدر الاستطاعة. جزاكم الله خير. وجزاك. يقول لدي حامل المصحف وأقرأ منه في الصلاة المفروضة بدون لمسه، هل تجوز القراءة منه في غير النوافل على هذه الحال؟ الأولى في النوافل أن تقرأ من حفظك، لكن فعلت الصلاة لا تقرأ. لهذا القدر أستجيب حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكل ملك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا وعزله وأجله. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم فك أسر المسؤولين المسلمين واحقن دماءهم يا رب، وارحم ميتهم واشف مريضهم يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خلقا حسنا وعملا صالحا وقولا طيبا ونية خالصة لوجهك يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، توفنا على كلمة الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمالنا نورا. اللهم اجعل لنا نورا يا رب العالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطريق بخير يا رحمن، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وبيئة نقمتك وجميع صحتك. اللهم يا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، واجعل لنا من لدنك ظهيرا، واجعل وكن لنا وكيلا يا رب العالمين. ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار الا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمك التي انعمت علينا وعلى والدينا، وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذرياتنا، انا تبنى اليك وانا من المسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.